إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر شعبان سنة 1436 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر ماي 2015 ميلادية، يسرني أن ألتقي بإخوان لنا في مدينة زيرالدا لكي نتذاكر معهم فيما يفتح الله تعالى به علينا من العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، تعلمون بارك الله فيكم أن اللسان آلة ذات حدين، فمن استعمل لسانه في الخير فإنه يجني الحسنات من هذا اللسان، ويكون عيشه طيبا هنيئا في الدنيا وفي الآخرة. ومن أطلق العنان للسانه فإنه يكون على خطر عظيم، وقد حذرنا الله تعالى في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة من آفات اللسان ومن إعطاء الحرية للسان، فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان الذي يعلم أن كلامه مقيد عليه فإنه يتحرى ولا يعطي الحرية لهذا اللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا في أحاديث كثيرة من آفات اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. واللسان أيها الإخوة يستطيع الإنسان به أن ينال من الأولين والآخرين، بل هناك ناس بألسنتهم طعنوا في الله وجعلوا له الولد والشريك، وهناك من ألسنتهم وصلت إلى الطعن في أنبياء الله ورسله، وهناك من ألسنتهم أوصلتهم إلى قذف المؤمنين والمؤمنات الطاهرين والطاهرات، وهناك من لسانه أوصل بلسانه أوصل الناس إلى الحرب بينهم بالغيبة والنميمة وغير ذلك. فهذا اللسان إن أعطيناه الحرية فإنه يحصد به الإنسان السيئات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس باللسان مسألة تكفير المسلمين، تكفير المسلم، هذا التكفير الذي يتساهل فيه كثير من الناس، بل ليس من العامة بل حتى من بعض الخاصة من الفقهاء وغيرهم. ولكن بحمد الله دائما هناك الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي ما زالت ولا تزال وستستمر إن شاء الله في السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسلف الصالح، جعل الله تعالى منهم. فهذه الطائفة تقيد كلامها وأقوالها وأعمالها بما قيده الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة التكفير هذه هي مسألة شرعية، مسألة فقهية، ولكن لابد من معرفة الضوابط فيها حتى لا يكون المسلم على طرفي نقيض، إما أن يكون من الذين لا يكفرون حتى الذي يستحق الكفر لا يكفره، أو من الذين يسارعون إلى التكفير بدون ضوابط. إذن أردت أن أذكر وأتذاكر معكم بعض ضوابط التكفير. أولا أيها الإخوة، التكفير هو الحكم بالكفر على شخص، أي بأنه غير مسلم، حكمه هنا التكفير بضوابط هذا أمر جائز، وبغير ضوابط هو أمر حرام وخطير، خطورته إذا كفر المسلم من لا يستحق التكفير من المسلمين فإنه يرجع عليه، من قال لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. من يقوم به؟ الذي يقوم به هم العلماء المعروفون بالدقة والعلم الواسع ومعرفة المآلات في الأمور الدقيقة اللي هي تكفير المسلم. أما الحكم على كافر بأنه كافر كافر أصلي، هذا كل مسلم يعرفه ويجب عليه أن يعرفه. ما هي ضوابطه؟ هناك ضوابط، وهذا الموضوع أيها الإخوة مهم، قد أكون قد ذكرته في مناسبات، لكن إعادة هذا الموضوع وتكراره يفيد كثيرا، لأنه من الأمور التي يتسرع فيها كثير من الناس خاصة الشباب. هناك ضوابط أيها الإخوة أذكر بعضها، واستفدتها من هنا وهناك من بعض المشايخ والعلماء والأفاضل من أهل السنة والجماعة. أولا، لا تكفير بالظن وإنما بالمستيقن وبالتثبت، وليس بناء على قول بلغنا كذا ويقال عن فلان كذا. لأن بلغنا وسمعنا يقولوا باللي فلان قال كذا وفعل كذا، هذا خطأ، تحكم على تكفير أخيك المسلم بناء على بلغنا ويقال كذا، هذا يقع فيه حتى بعض الفقهاء قديما وحديثا مع الأسف. ثانيا، لا تكفير إلا بما أجمع العلماء على التكفير به، يعني لا تكفير للمسلم إلا بما أجمع العلماء على التكفير به، وهذا قاله العلماء، لأن ما تكفرش إلا بالشيء المجمع على أن من فعله أو قاله، أما الأمر الذي فيه خلاف لا، خلاف معتبر. ثالثا، لا يكفر المسلم الذي وقع في شيء مكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من علمها وأنكرها. إذن لابد من إقامة الحجة، هذا الضابط شحال ثالث. طيب، الضابط الرابع، أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ما هي الشروط وما هي الموانع؟ الشروط أربعة والموانع أربعة. الشرط الأول العلم، والمانع الجهل. من فعل مسلم فعل مكفرا عن جهل لا يكفر. ثانيا، العمد، ويقابله الخطأ، يعني شخص أخذ كيسا في مصحف وهو لا يدري أن في مصحف رمى بالكيس. هذا جاهل ولا عالم؟ جاهل. شخص أراد أن يضع مصحفا على الرف ويعلم أنه مصحف، فسقط من يده ووقع في نجاسة، هذا متعمد ولا مخطئ؟ مخطئ. القصد أن يقصد ذلك ويقابله التأويل، يقابله التأويل. كما قيل للإمام أحمد رحمه الله: رجل سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال كذبت. احنا عندنا مباشرة نعطيه. شوف العلماء، الإمام أحمد قيل له أيكفر؟ قال لا، حتى يستفصل، لأنه يعني قد يقول، قد يكون قصد أن أنت أيها المؤذن كذبت في شهادتك، لا أن محمد رسول الله ليس حقيقة. الاختيار والمانع الإكراه، واحد يكون مكره فقال كفرا أو فعل كفرا فهذا لا يكفر، لابد أن يكون مختارا. هذا الضابط الرابع. الضابط الخامس: أن يكون المكفر للمسلم الذي وقع في الكفر من العلماء الكبار الذين راسخت أقدامهم في العلم وشابت رؤوسهم في الدين والفهم. هذا الضابط الخامس. الضابط السادس: أيها المسلم، لست ملزما بتكفير المسلم عينا. لكن إخراج المسلم من الدين حرام وخطير. علاه؟ لأن إخراج المسلم من الدين، تكفير المسلم، أكبر فتوى لما يترتب عليه من أحكام. إذن أيها الإخوة، إن تكفير المسلم أمر خطير، علينا أن ننتبه إليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. رواه البخاري ومسلم. ما معنى حارت عليه؟ رجعت عليه. كذلك أيها الإخوة، علينا أن نعلم أن التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس خاضعا لاجتهادات العلماء، كما نص على ذلك ابن تيمية في الرد على البكري، كتابه الرد على البكري وكتابه منهج السنة، وذكر ذلك ابن القيم في نونيته، فقال النونية، قصيدة طويلة نونية في نصرة الفرقة الناجية، قال: الكفر حق الله ثم رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان. الكفر حق الله ثم رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان. إذن أيها الإخوة، كذلك من الضوابط أن المسلم لا يكفر من كفره بغير حق انتقاما. لا، يعني واحد كفرك، هذه تقع بين الفقهاء والعلماء، شيخ يكفر شيخ آخر لأمور بيناتهم حصن الأقران، فأهل السنة لا يكفرون من كفرهم بغير حق، كما أنهم لا يكذبون على من كذب عليهم. يعني واحد كذب عليك ما تكذبش عليه، فأنت تتقي الله فيه. أحسن طريق في من عصى الله فيك أن تتقي الله فيه وتطيع الله فيه. علينا أن نعلم كذلك أيها الإخوة، أن الكفر له شعب، كما أن الإيمان له شعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإيمان: الإيمان بضع سبعون شعبة، فأفضلها وفي رواية فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكذلك الكفر له شعب. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء والنسيء هي تأخير ماذا؟ الأشهر الحرم اللي كان يفعلها أهل الجاهلية. مثلا الشهر محرم يحبوا يديروا الحروب هذيك السنة، يأخروه إلى شهر آخر. إذن عند أهل السنة والجماعة الكفر له شعب، فمنه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والأكبر درجات، وكما أن الأصغر درجات. وكذلك الإيمان، وقد نص على هذا كثير من العلماء المحققين، منهم ابن تيمية في كتابه اقتضاء صراط المستقيم، ومن القيم في كتابه الصلاة. عشان نذكر ابن تيمية بزاف، لأن ابن تيمية رغم يستشهد به كثير من الغلاة، حتى ظن بعض الناس الذين ما عندهم علم أن ابن تيمية هو أكبر إرهابي، وهو الذي يطلق المكفرين والمسيدين في الأرض، وهو خطأ. قالوا ما يعرفوش كلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك أيها الإخوة، هناك من الأعمال والأقوال التي يكفر بها الناس قسمان: قسم لا يحتمل إلا الكفر الأكبر، وقسم يحتمل الكفر الأكبر والأصغر، وهذا الثاني لا يكفر به ولا يحكم على المسلمين فيه إلا بعد الاستفصال. فإن الله تعالى علمنا الاستفصال، فانظروا رحمكم الله إلى سؤال الله تعالى لإبليس لما لم يسجد، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فالله تعالى الذي يعلم، يعلم ماذا يريد إبليس، مع ذلك استفصل من إبليس قبل أن يحكم عليه، باش يعلمنا احنا التبين والتثبت عند الاحتمال. الله أكبر. كاين بعض الناس يشرب الشاي وكفر، بعض المشايخ فقهاء يخالفهم زميلهم وصاحبهم فيكفرون، وروى البخاري ومسلم وغيرهما في قصة حاطب بن خلتاع لما بعث رسالة إلى قريش، رسالة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم في مكة في فتحة مكة السنة الثامنة الهجرة. مع ذلك استفصل النبي عليه الصلاة والسلام من حاطب. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم على هذا الأمر، هذه القاعدة الاستفصال، وقد طبقها عمليا الإمام أحمد رحمه الله كما ذكرت لكم في قصة المؤذن. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا حول من طاف حول القبر وذبح عند القبر، أفتت اللجنة بأنه يستفصل من فعل ذلك، ولا يحكم عليه بالكفر والشرك مباشرة. طيب، نأتي الآن أنه لا يكفر إلا من القواعد كذلك، لا يكفر إلا من، أو من الأمور التي يكفر بها أن ينكر المسلم شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ولكن ما هو الشيء الذي معلوم من الدين بالضرورة؟ هذا أيها الإخوة مسألة المعلوم من الدين بالضرورة، يعني بالضرورة يعني كل مسلم يعرف، هذا أمر نسبي، كلام نسبي، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أن مسألة المعلوم من الدين بالضرورة هذا نسبي وليس مطلقا. فأهل العلم عندهم مسائل معلومة من الدين بالضرورة ما ليس عند العامة، والعكس بالعكس، فلا يلزم الاضطرار أو الاضطراد في ذلك. كذلك من الضوابط أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة الفرق والتفريق بين تكفير النوع والوصف والفعل وبين تكفير المعين. قد يقع المسلم في الكفر فنحكم على فعله بالكفر، لكن هو لا نحكم عليه بالكفر لأنه لم تتوفر فيه ماذا؟ الشروط والموانع. فلا يلزم من وقوع المسلم في الكفر أن يقع الكفر عليه. ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. فالمسلم إذا تلبس بالكفر نوعا وفعلا ووصفا لكنه كان مكرها لا يكفر بعينه. طيب نعود نوليه الضابط الذي يقول الضابط يعني القانون الميزان والقالب. هذا الضابط الذي يقول لا يكفر المسلم إذا وقع في كفر صريح إلا إذا توفرت 4 شروط وانتفت 4 موانع، منها العلم ومانعه الجهل. والأدلة على هذا كثيرة، قول الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا المسلم إذا اتبع أهواء الذين ضلوا وكفروا لا يحكم عليه إلا بالعلم. وقال تعالى الحمد لله عليكم أعطينا المصباح التليفون تعرفين. هذا شوف هذا خلاص. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. التعمد ومانعه الخطأ، فهذا أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى قال: قد فعلت، يعني لما نزلت هذه الآية وقرأها المسلمون قال: قد فعلت، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قد فعلت يعني لا أؤاخذكم. وكما في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، وش قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. القصد ومانعه التأويل السائغ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا وعلى هذا إجماع الصحابة. وذكر ابن حزم أن هذا إجماع أهل العلم، يعني لابد من القصد، أما إذا كان متأول لا يكفر، يعني عالم أفتى فوقع في شيء من الخطأ ولكنه كان متأولا لا يكفر. نعم، ابن تيمية ذكر ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة، وهذا وعلى هذا إجماع أصحاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن كما قلت كذلك لا يكفر المسلم إلا بما أجمع عليه العلماء، أما المسائل المختلفة أو المختلفة المختلف فيها فإن النزاع والخلاف فيها مانع من موانع تكفير المسلم المعين. هنا أسوق كلاما للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي يتهم بأنه رائد التكفير والغلو فيه، وش يقول في الدورة السنية أو السنية؟ ولا أكفر إلا بما أجمع عليه العلماء على التكفير به، انتهى كلامه. وأشار إلى هذا النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في رياض الصالحين، وأشار كذلك ابن حجر العسقلاني إلى هذا عند شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. معنى برهان أي لا تأويل فيه، تكفير صالح. ونص على هذه القاعدة كذلك الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حيث قال رحمه الله إن النزاع والاختلاف في المسائل مانع من تكفير معين، ويوضح ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات فالتكفير من باب أولى. يعني واحد دال حد من الحدود، مثلا واحد سرق مالا من شخص فلما قبض عليه وجد أن ذلك السارق له حق في مال ذلك المسروق منه، كأن يكون قد اشتغل عنده ولم يعطه أجرته فغافله حتى أخذ منه حقه، فهذا قد يؤدب لأنه أخذ مالا ولم يرجع إلى الحاكم، لكن لا تقطع يده لأن الحدود تدرأ أي تدفع بالشبهات. طيب، نأتي الآن أيها الإخوة إلى مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل هذه مسألة اختلف فيها العلماء وخاصة في هذا العصر، يعني مسلم تلبس بعمل كفري فهل يعذر بالجهل أم لا؟ قبل الكلام عن هذه المسألة لابد من ذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى لابد أن نفرق بين الكافر الأصلي وبين المسلم الذي تلبس بأمر كفري، فالأول الذي هو الكافر الأصلي هذا كافر بإجماع العلماء، بإجماع العلماء هذا كافر. أما مسلم وقع في أمر كفري فلا نحكم عليه بالكفر مباشرة. إذن هنا يخطئ من يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه يعني مسألة وين نطبقها؟ مع من؟ مع الكافر الأصلي. يعني الآن الرئيس تاع فرنسا يقول ليش بالك مسلم بالك يخفي إيمانه، وش يقوله؟ كافر هو، حتى يقول له أنت مسلم يقول لا. أما مسلم وقع في الكفر فأنت لم تكفره لأنك لا تريد أن تسارع إلى ذلك أو وجدت له أعذارا، فما نقول لكش بل لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا خطأ صح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن جميع أهل العلم المعتبرين يشترطون الفهم، لابد يكون إنسان يفهم الحجة، لكنهم يختلفون في مقدار الفهم. كما أفاد ذلك الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ رحمه الله. هناك من يقول مع الأسف من بعض المشايخ القرآن الكريم إذا تولي خلاص أقيمة الحجة. بعض المشايخ هم يفتي بهذا، يقول لك القرآن الآن يسمع في الإذاعات وكي زاد جات القنوات ها خلاص عبانت خلاص أقيمة الحجة. هذا خطأ. قال العلماء إن القرآن إذا تولي كله على رجل أعجمي لا يعرف ولا يفهم اللغة العربية فإن الحجة لم تقم عليه لأنه لم يفهم القرآن. الأمر الثالث، كل أهل العلم لا يقولون في المسلم الذي تلبس بأمر كفري أنه لم يدخل في الإسلام. يعني واحد مسلم ثم تلبس بكفر، يعني طاح في كفر، ما يقولوش هذا كان كافر أصلي وذكره بان، لا، الأصل أنه كان ماذا؟ مسلم. كيف نعرف أنه مسلم؟ إما أنه كان كافرا ثم تشهد الشهادتين ودخل الإسلام، أو ولد من أبوين أو من أب مسلم فهو مسلم. طيب الآن ما هو علاج هذا الغلو؟ الغلو في التكفير والتسرع في التكفير حتى من بعض أهل العلم ومن بعض طلبة العلم. أيها الإخوة، خاصة نحن طلبة العلم علينا أن نتريث، وعلينا أن تكون صدورنا متسعة، وعلينا أن لا نسارع في تكفير المسلمين، لأنك إذا أخطأت وتركت شخصا في الإسلام وهو لا يستحق أنت لا تحاسب عليه. ما عندناش آية أو حديث تقول باللي إذا أخطأت وأدخلت إنسانا في الإسلام أو تركته في الإسلام وهو لا يستحق أن يكون مسلما أخطأت، ما عندناش آية أو حديث أنك تعاقب. لكن في المقابل عندنا آيات وأحاديث إذا أخطأت وأخرجت مسلما من الإسلام فأنت على خطر عظيم. ما هو العلاج لهذا الغلو؟ العلاج أيها الإخوة، أولا تلقي العلم الشرعي عن أهل العلم الموثوقين. أما إذا كان إنسان مشهور أنه عنده غلو في جانب ما، لا تأخذ منه، لا تأخذ منه في تلك الناحية. تأخذ كان بعض المشايخ أفاضل لكن عندهم تسرع في التكفير وتسرع في التبديع من غير ضوابط، أو ببعض الضوابط ويتركون ضوابط أخرى، هذا لا تأخذ منه. ثانيا، إذا الأمر الأول يكون عنده العلم الشرعي ويكون ثقة. ثانيا أن يكون ممن يعرف مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة العامة وكلياتها، ويتصرف بالمصالح ويدرأ المفاسد، هذا الذي يؤخذ منه. كذلك من العلاج لهذا الغلو نشر منهج السلف في التعامل مع منكرات العامة والخاصة، خاصة أخطاء الحكام، فإن كثيرا من الناس ما عندهم العلم الدقيق والفقه الجيد في هذه المسائل. رابعا، قيام من ولاهم الله تعالى حكم المسلمين أن يقوموا بالحكم بالإسلام حتى لا ينشأ الجيل الذي عنده التناقضات والذي يسمع لكلام الغلاة. خامسا فتح المجال لعلماء السنة طلابهم في تعليم الناس والاختلاط بهم والحذر ممن يحذر منهم خاصة الخوارج وأصحاب يسموهم جماعة التكفير. أول حاجة يديروها للناس وخاصة للشباب الذين يريدون أن يصطادوهم، أول حاجة يديروها لهم أن يبعدوهم عن العلماء الموثوقين. فحذاري، لابد من أن نرجع الصلة وأن نوثقها بعلمائنا. فإذا رأيتم شخصا يحذر من علماء السنة لحزبية مقيتة أو لأنه خالفه في أمر يجوز فيه الخلاف، فأنت لا تأخذ بهذا التحذير. سادسا مناقشة أصحاب الغلو وحوارهم، لكن بعلم وعدل وإنصاف وحق ورحمة كما كان يفعل العلماء. لازم يفتح الإنسان صدره لمن كان مبتلا بالغلو في التكفير حتى يناقش. سابعا لابد من احترام التخصص، هناك ناس غير متخصصين في العقيدة، قد يكون متخصصا في أصول الفقه أو في الفقه لكن في أمور العقيدة مش متخصص، هو عقيدة أهل السنة والجماعة. طفي هذا اليمن هي طفي فيهم في زوج بلك تنقص هاي من عندك برك ولا من برا؟ لا الحي كامل. خلاص. إذا لابد من احترام التخصص أيها الإخوة. هناك بعض المشايخ تجده ما شاء الله أصولي في أصول الفقه، وقد يكون له فقه لكن غير متخصص في الحديث. فبعض الشباب يتعجب كيف الشيخ ما يعرف يصحح ويضعف، ما يعرف. هذه كل الميسر لما خلق له، فتسأل متخصص. وقد يكون كذلك غير متخصص في العقيدة، بمعنى أنه لا يعرف الدقائق، دقائق علم العقيدة لا يعني أنه ليس من أهل السنة والجماعة أو أن عقيدته فاسدة، لكنه ما يعرفش الدقائق خاصة أمور التكفير، فلا يسأل ولا يؤخذ بأقواله، خاصة إذا ظهر عليه الغلو والميل إلى التشدد الذي لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، رواه البخاري. كذلك أيها الإخوة أن نعامل، ثامنا أن نعامل أهل الغلو معاملة شرعية بأن نحاول أن نجذبهم إلينا، والحكام كذلك عليهم أن يرحموا هؤلاء ويوفروا لهم البيئة الصالحة لكي يناقشوا وتبين لهم أخطاؤهم. تاسعا التربية الصحيحة في البيت والمجتمع والمدرسة واختيار الرفقة الصالحة. إذا أردنا أن نبتعد عن الغلو خاصة في التكفير والتبديع، علينا أن نربي أنفسنا على السنة ونربي أولادنا وتلامذتنا وأصحابنا على ذلك، وأن نحذرهم من أصحاب الغلو. عاشرا إشغال النفس بواجب الوقت. هناك من يدخل في الغلو في التكفير ثم لا نتيجة من وراء ذلك، فنقول له: أشغل نفسك بواجب الوقت، جاءك ضيف ودخل عليك وأنت عندك ورد من القرآن، ليس من الضيافة وإكرام الضيف أن تقدم له الطعام والشراب ثم تقول له كل واشرب وأنا الآن أذهب إلى زاوية من البيت لأكمل قراءة القرآن. هذا ليس من الإكرام. أنت الآن واجبك ماذا؟ إكرام الضيف. نعم. 11 الدعاء بالحفظ. الدعاء بالحفظ والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والسيئات حتى يحفظنا من هذه الآفات. إذن أيها الإخوة بارك الله فيكم، ذكرت قواعد وضوابط حتى نحذر الغلو، وخاصة الذي يقع بين الأقران. هذا كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله: لا أعرف عصرا خلا منه كلام الأقران في بعضهم إلا ما كان من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وطبعا قبلهم الأنبياء. ولهذا علينا أن نؤدب أنفسنا. ليس معنى أن كلام الأقران موجود أننا نحن طلبة العلم نقع فيه، نحاول أن نقع فيه، لأن كلام الأقران في الغالب الذين هم على منهج واحد في العلم وعلى طريق واحد في التدين يقع بينهم تنافر، فلا يقبل كلام بعضهم في بعض إلا بحجة ظاهرة، خاصة مسألة التكفية، فإن بعض المشايخ وبدل النغمة هذه الموسيقى. طيب، إذن كما قلت لكم أيها الإخوة، هذا يقع، يصل ببعضهم حتى يكفر أخاه الشيخ على مسألة فيها تأويل، هذا يقع، فعلينا أن نحذر من أن نقع فيه، فلا يؤخذ بكلام من يبدع أخاه السني أو يكفر أخاه المسلم بالتعجل وبردة الأفعال، ردة الفعل، هذا من أمور الخطيرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خذوا العلم من العلماء ولا تأخذوا كلام بعضهم في بعض فإنهم يتحاسدون، فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة. فلا يؤخذ بكلامهم كلام بعضهم البعض إلا بحجة ظاهرة. ولهذا عند حديث، هناك حديث شرحه بعض العلماء شرحا عجيبا، روى الإمام أحمد رحمه الله الطبراني وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. الحديث صححه جمع منهم الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع والصحيحة. المقصود بأكثر منافقي أمتي قراؤها أي الذين يتعلمون ويقرؤون العلم، مع الأسف يكثر فيهم النفاق. ما هو النفاق؟ المقصود بالنفاق هنا النفاق العملي وليس الاعتقادي، خاصة من جهة الرياء وحب ثناء الناس له وعرض الدنيا وكراهية أن يظهر شخص آخر غيرهم. كان بعض المشايخ يحب يكون هو بكر المفتي في الجزائر، هو بكر الشيخ المشهور، فنقول هذا خطأ يا شيخ، أنت لا تستطيع أن تقوم بالإسلام وحدك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الوحي وأيده الله بنصره، قال تعالى: وأيدك بالمؤمنين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نظر إلى أبي بكر وعمر قال للناس هذان السمع والبصر، يعني بهما استعين في الشورى. فبعض الناس في بلدة يكون ما شاء الله عالما مشهورا نفع الله به، فيظهر في الأمة في تلك البلدة أو قريبا منه شخص قد يفوقه في العلم، فيبدأ في ماذا؟ في التحذير منه وسماع كلام الناس فيه، هذا قادح في الإخلاص، نسأل الله العافية. إذن أيها الإخوة، إن إبليس يلبس على القراء، إذن علينا نحن طلبة العلم ندرس نقرأ نتعلم، لكن لا ننسى أن نربي أنفسنا وخاصة الأمراض النفسية الداخلية. ولهذا قال بعض أهل العلم إن إبليس يلبس على القراء في أربعة أمور: في الأمل والعجلة والكبر والحسد. شحال؟ أربعة: الأمل والعجلة والكبر، أو الكبر، مش الكبر، الكبر والحسد. فالأمل يؤدي إلى الكسل، يعني واحد يقول ما زال نعيش، فهذا يؤدي به إلى أن لا يدرس لا يجتهد لا ينفع الناس. والعجلة قد تؤدي به إلى الوقوع في الحرمان من الخير، لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني واحد يتعجل يدرس مسألة تفوقه ويترك المسائل التي لا بد من أن يدرسها، هذا يصاب بالحرمان. والحسد على نظرائه، فالحسد يؤدي به إلى أن يأتي بالفضائح والقبائح التي لا يقدم عليها فاسق ولا فاجر، يعني سبحان الله الحسد يعمي حتى يصير الإنسان يفعل أشياء ممكن الناس يتعجبون منه. كما أحد المشايخ يقول عني أني لا أكفر اليهود والنصارى، فقال له الشيخ شخص ذهب إلى مكتبته، قالوا يا شيخ كيف تقول عن هذا أنه يقول هذا الكلام ونحن نجالسه في حلقاته، وقبل أيام فقط جاءت مناسبة ولم نسأله وقال أنا أكفر اليهود والنصارى، واش قال له هذا الشيخ؟ ستروطع، يعني راح له. شوف الحسد يؤدي الإنسان، شيخ فاضل يدير أشياء الناس يتعجبوا منه، كيف ستروطع؟ يعني الآن لو يجيبوا له واحد نصراني يحاول أن يدخله في الإسلام هذا الشيخ، ياك وخوه المسلم ستروطع، ما معنى ستروطع؟ يعني خلاص أغلقت باب التوبة على الشيخ، سبحان الله، عجيب والله عجيب، هذا يدل على حسد. ولماذا تحسد؟ بعض الناس يقول نحن ندعو إلى العقيدة، أنت تدعو إلى العقيدة بصح فيك حسد، وهذا من أشياء التي تضرب العقيدة، لأنك لا ترضى بقضاء الله وبرزق الله على من رزقه الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد نحذر منه، ندعو الله أن يحفظنا من الحسد. والإنسان من طبعه لا يريد أن يفوقه آخر، نعم، لكن هذا الشعور أعطاه الله لنا، ولكن أعطانا لكي نستعمله استعمالا صحيحا. يعني أنت الآن ترى صاحبك يحفظ ويقرأ ويجتهد، فأنت وش تدير؟ بدلا من أن تحسده عليك أن تغبطه وتفعل مثله وتدعو الله، كما نقول احنا بالعامية عاند ولا تحسد، عاند يعني افعل مثله ولا تحسد، هذا هو. أما إذا قلنا الأمل والعجلة والكبر والحسد، انظروا الآن إلى العلماء ماذا يقولون. قال النووي رحمه الله تعالى: ما أخاف على دمي إلا القراء والعلماء. الله أكبر. يعني النووي قالوا من خافش على الدم التاعي إلا من يخافش من النصوص، يخاف من العلماء والقراء. فاستنكر الناس عليه هذا الكلام، استنكروا، قالوا كيفاش تقول هذا، فاستنكروا منه ذلك. فقال النووي: ما أنا قلته، وإنما قاله إبراهيم النخعي. ها زاد وصلها لوين؟ إبراهيم النخعي من التابعين. علاش النووي خاف على نفسه من القراء؟ يشرع هذا الكلام الفضيل بن عياض رحمه الله. قال الفضيل بن عياض لابنه: اشتروا لي دارا بعيدة عن القراء. قال لهم كي تشروا لي دار ما تديروش جاري شيخ من المشايخ. علاه؟ قال: مالي والقوم، إن ظهرت مني زلة قتلوني. مش معناتها قتلوني، حكموا علي بالكفر أو وشوا بي إلى السلطان، وإن ظهرت علي حسنة حسدوني. واضح أيها الإخوة؟ إذن هذه كنقولها باش احنا نحذر. ولهذا إذا كنت طالب علم أو عالم تدعو الناس، عليك بعامة الناس، ادعوهم علمهم. وأما العلماء فتنظر من كان منهم غير حاسد، فإن كان أعلم منك فتستفيد منه، وإن كنت أعلم منه فتفيده، وإن كان مساويا لك فتذاكر معه، تراجع معه. إذن أيها الإخوة، هذا الذي يحدث الآن وقبل الآن مما يسمى الجرح والتعديل، كما قال الشيخ العلامة صالح الفوزان رحمه الله، هذا غيبة ونميمة، ليس جرح ولا تعديل، هذا غيبة ونميمة وفساد في الأرض الذي يقع بين أهل السنة والجماعة. تجد شيخا فاضلا يكفر أخاه السني ولا يتكلم في المبتدعة الحقيقيين إلا قليلا، وقد لا يكفرهم، فوقعوا فيما وقع فيه الخوارج، إلا أن الخوارج يقتلون وهؤلاء يقتلون باللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هؤلاء يقتلون أهل السنة ويدعون أهل البدعة. وأما الكبر، كيف يكون الكبر؟ تلبس إبليس على القراء في الأمل والعجلة والكبر والحسد، الكبر بأن يعبس القارئ في وجه الناس، في وجوه الناس ما يبتسم لهمش، ويمن عليهم بأنه يعلمهم ويحتقرهم. هذه كلها آفات علينا أن نبتعد عنها. لماذا أتيت بها؟ لأنها داخلة في الغلو. قد يقول قائل: وش اللي نقزك؟ لماذا نقصت ونقصت من أمور التكفير إلى هذه الأمور؟ لأنه الأمر المشترك هو ماذا؟ الغلو. لهذا أيها الإخوة، علينا أن نتريث وأن نتبين ونقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان متسامحا، كيف كان هينا لينا يقيم الدين، ولكنه في الوقت نفسه كان هينا لينا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة حتى نلقاه وهو راض عنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. واللي عنده تنبيه أو ملاحظة أو استفسار فليتفضل. مشكورا، بارك الله فيك، تفضل. مسألة القصد. نعم. يعني هل القصد إلى الفعل أو القصد إلى الكفر؟ بعضهم يقول لا يوجد مثلا إنسان يقصد الكفر، وإنما يكفي أنه قصد ذاك الفعل. نعم، الإرادة يعني. أيوة. نعم. أيوة أحسنت، هذا سؤال مهم وهنا أنبه على هذه القضية. بالنسبة للقصد، الأخ يسأل يقول القصد، القصد المقصود به أن يعني الخطأ فيه أن يفعل الشيء من غير إرادة له، وليس أن يفعله عن إرادة ويقول أنا لا أريد الكفر. يعني واحد الآن يسجد جهة الصنم، هو يفعل الشيء ولكن لا يريد السجود للصنم، أما يسجد للصنم عن إرادة ويقول لا أريد الكفر فهذا يكفر بإجماع العلماء. واضح المسألة؟ نعم. ولم يخالف في هذه المسألة إلا الجهمية، أهل السنة والجماعة يقولون أن الإنسان إذا فعل الشيء عن إرادة هو يقول لا أريد الكفر. يعني واحد الآن يكتب نكتة على ربي وعلى القرآن ويقول أنا لا أريد الكفر، لا هذا كفر، لأنه فعل، هو لا يريد الكفر لكن هو فعل كفرا، هذا كافر. نعم شيخ، تفضل. شيخ، سجود معاذ لما رجع من الشام سجد نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم معظما له. نعم، هذا تأويل، هو سجد ليس سجود عبادة. معاذ رضي الله تعالى عنه على القول بثبوت الحديث، وإن هناك من ضعف الحديث لكن صحيح أنه ثابت. معاذ رضي الله تعالى عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الشام لم يسجد سجود عبادة أبدا. معاذ كيف يفعل هذا؟ من علماء، بل هو علماء من يوم القيامة يكون في مقدمة العلماء، يتقدمهم برمية سهم أو بربوة. فهو سجد للنبي صلى الله عليه وسلم تحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه وقال يا رسول الله وجدتهم يسجدون لعظمائهم فأنت أحق بذلك، فقلت في نفسي أنت أحق بذلك، قال لا، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والسجود ماذا؟ لقوله لعظامي حقي عليها، أي سجود تعظيم وسجود تحية. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاذ لم يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود عبادة وإنما سجود تحية. فسجود العبادة شرك وسجود التحية حرام، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. شو قضية سب الدين مثلا؟ لا تعين يا أخي، قل سب الدين أخرى، إيش بيك من أحفظ بلاد؟ نعم. مسكين الجزائر ما خليته فيها ولو. ها؟ شيخ وجدتها في الجزائر فما لا لا كينا كينا بلدنا. أنت وجدتها؟ هل سافرت؟ سافرت ولم تسافر؟ نعم. سافرت؟ اغتربت؟ لا. لا. رحت للعمرة. طيب معلش تفضل. المهم سب الدين كفر، سب الدين كفر أكبر، ماهوش كفر دون كفر. سب الدين مثل استهزاء بالدين، استهزاء بالله، استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يستهزاء برسول الله يقول لك أنا، كي تحكم عليه بالكفر يقول لك أنا مسلم، كنت مسلم، قل له كنت مسلم أنا كفرت، توب إلى الله. فسب الله، سب الدين كفر أكبر يخرج من الملة. واضح؟ احنا ماذا مطلوب منا؟ مطلوب منا نطلب منه أن يتوب يستغفر، أما الحكم عليه بأن يفارق زوجته وأن لا يدفن في مقابر المسلمين هذا ليس إلينا، هذا إلى الحكام. هذا مسألة كان يعني بزاف من المشايخ خاصة كبيرهم الله يسامحه أو يقول عليا باللي أنا أجيز دفن المرتد أو النصراني في مقابر المسلمين، وقال والإجماع، شوف كيفاش حكمني بالكفر أو يكفر فيها أو كفرني خلاص زقت علي هذا الشيخ تاع القبة كفرني، لكن لا يؤخذ بقوله إنه كلام أقران. المهم قال هذا إجماع، والذي يخالف الإجماع فقط، لأنه قال له شخص يا شيخ ألا ما تتصالحوش، إن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، فقال له لما يكون مؤمن، لما يكون مؤمن معليش سمحه الله، لا تتركوا الاستفادة منه في العلوم الأخرى، تكفير وتبديع ما تأخذوش منه، لا تأخذوا منه ما يعرف، لأنه عنده ردود أفعال. المهم الحكم عليه بأن يفارق زوجته وأن لا يرثه وأهله إن مات على الكفر، هذا ليس إلينا. أنت ماذا تستطيع أن تفعل؟ تستطيع أن لو مات أنت لا تصلي عليه، لو جاء يخطب أختك أو ابنتك لا تعطيه، لا تزوجه، هذا تقدر تفعله. فهذا كذلك الدفن في مقابر المسلمين، أنت لا تمنعه، لا تستطيع أن تمنع أهله من أن يدفنوه، ما تستطيع. فقلت لهذا الشيخ لازم يستشير الحاكم، قال القاضي هذاك اللي يحكم عليه هذاك لازم نحكم عليه، يعني مسائل نسأل الله العافية. المهم سب الله، سب الدين، سب الإسلام كفر أكبر. ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نطلب منه التوبة، وهذا قول الشيخ العلامة صالح الفوزان كذلك، سأله أحد الإخوة وقال له بل سمعته في مسجل قال أنت تطلب منه التوبة الذي يسب الله، أما الحكم عليه بأنه كافر خارج من الملة ولا يرث قريبه المسلم الذي مات ولا يورث إن مات ويفرق بينه وبين زوجه، هذا ليس إليك. تجدونه ادخلوا الآن كاين هذا وسمى الانترنت تجدون كلام الشيخ في هذا الأمر. فعلى الغولاة أن يحكموا على الشيخ، هيا يحكموا على الشيخ الفوزان بأنه مرجئ ولا نعم. فأجبتك أخي، جاوبتك الحمد لله. نعم الشيخ بالنسبة إلى تعليق التمائم، شيخ الاختلاف عند الصحابة رضي الله عنهم، شيخ ومن قال بعدم الجواز، شيخ منهم شيخ أوله أهل العلم شيخ كلام، وكان الصحابة قالوا نرجح كلام من قال بالمنع لعدة أشياء، قال منها أنها قال من التمائم شرك، شيخ هذه في القرآن، شيخ تعليق القرآن، شيخ هل يطلق يعني شيخ على تعليق القرآن أنه شرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فقد أشرك. تميمة المتفق عليها بأنها شرك هي ما كانت فيها أمور شركية أو بطلاسم، هذه باتفاق. أما ما كان فيه قرآن فهناك من يقول أن لا نطلق عليها شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالتمائم التي كانت موجودة في عهده، التي كان الجاهلون يعلقونها والجاهلون قبله، فهذه التي قصدها. أما تعليق القرآن فاختلف فيها العلماء، هنا من قال بالجواز لأنه أخذ ببعض الآثار المروية عن بعض الصحابة وبعض التابعين، لكن هذه الآثار لا تصح. أما الذين صححوها فيقولون إن تعليق التميمة إذا كانت من القرآن فهو أمر جائز، وإن كان هذا القول مرجوح، فهنا الاختلاف يؤدي بنا أن لا نحكم على ذلك الفعل بأنه شرك، لكن نحكم على أنه خطأ. ألم أذكر لكم من الضوابط أن لا نحكم على الشيء بالكفر إذا كان مختلف فيه اختلافا معتبرا. نعم وإياه. قضية سب الله سب الرسول، نعم بالأخص لماذا لا نقول نطبق عليه قاعدة العذر بالجهل واعتبار القصد، خاصة إذا علمنا أن الإنسان إذا كان سب الله عز وجل يعني إذا تكلمت معه يعني يقول لك أنا ما قصدت سب الله عز وجل، الله عز وجل، ولكني أسبك أنت، لماذا نقول ما لا يعتبر قصد؟ هذا قاله بعض علماء أهل السنة خاصة من المعاصرين، قالوا بأن من سب الله تعالى فإنه على كل حال اتفق أهل السنة اتفق المسلمون على أن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين الإسلامي كفر أكبر، هذا باتفاق باتفاق. لكن في الحكم على المسلم الذي سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين هنا اختلف العلماء، بعضهم يقول يكفر عينا وبعضهم يقول حتى يستفصل، خلاف. ما دام الخلاف هذا موجود فمن رجح أنه حتى يستفصل حتى يحكم عليه بعينه فهذا لا نقول أنه مرجع. الآن الخوارج أصحاب التكفير والغلاة يقولوا باللي اللي ما يحكمش على سب الله وسب الدين بالكفر العيني فهو مرجع أو فيه إرجاء، هذا خطأ يا جماعة، هذا خطأ. وإن كان أنه نرجح أنه كفر أكبر وكفر عيني، لكن بالنسبة لما يترتب عليه هنا لازم التريث، والله أعلم. مسألة العذر بالجهل أيها الإخوة، العذر بالجهل هذه اختلف فيها بعض المشايخ في هذا العصر، ينبغي أن لا يكون هنا هذا الاختلاف المؤدي إلى التطاحن. فتجد الإنسان يقول لا أعذر بالجهل، والآخر يقول أعذر بالجهل، وهم على منهج واحد. فينبغي كما قال الشيخ الإمام العزيز بن باز رحمه الله أن لا يكون هذا سببا للولاء والبراء، لأن العذر بالجهل هذا أمر نسبي، أمر نسبي. ولهذا أيها الإخوة علينا أن نرجع إلى التحابب والتعاون، طيب طبعا بين أهل السنة والجماعة تبع السلف الصالح، وأما غيرهم من الفرق المخالفة فمن جاء إلينا يتعاون معنا على الخير من غير أن نسقط في فخه فلا مانع، لكن نحن لسنا الذين نخضع لحزبياتهم وخططهم وبدعهم. فالمقصود بارك الله فيكم العذر بالجهل هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة. هناك من يعذر من لا يعذر بالجهل، وهناك من يدقق، وهناك من يفصل، فالمسألة نسبية. فالمهم احنا رانا متفقين باللي سب الله كفر. انت الان تقول لا ما تقولش كفر، لا نقول كفر اكبر، ماشي كفر دون كفر، ماشي كما الحكم بغير ما انزل الله. الحكم بغير ما انزل الله عند اهل السنة والجماعة كفر دون كفر، الاصل انه كفر اصغر ولا يصير كفرا اكبر الا في خمس صور. أما سب الله والدين ماهوش كفر دون كفر، لا كفر أكبر مباشرة، مثل رمي المصحف كفر أكبر، الاستهزاء بالإسلام بآيات الله كفر أكبر. لكن الذي وقع فيه كان مسلما هل هو كافر كفرا أكبر؟ هنا اختلف أهل السنة، من أهل السنة هناك من يقول هو كافر مطلقا، وهناك من لا يقول ذلك، منهم الشيخ بن عثيمين يقول فيه تفصيل، فحكم عليه بعض الغلاة بأن هذا إرجاء. الشيخ بن عثيمين خدم بالإرجاء، والشيخ الألباني وباين الشيخ الألباني حاكمين عليه بالإرجاء من زمان، وهم كاذبون ومخطئون. إذن أيها الإخوة هذه مسائل ما ينبغي يعني التطاحن من أجلها، كن عندنا ضوابط وإن شاء الله نمشي على الصراط المستقيم. شيخ مسألة العذر بالجهل، نعم السؤال بخصوص قضية هذه جريان اللسان على السباب، كان بعض الشيخ ناصر رحمه الله في بعض الأشياء قال هناك مانع وإن كان هو كفر أكبر، لكن المانع من تكفيره هي سوء التربية هذه تربى عليها الصغير، قال حتى أنه لا يدري ما يقول تجري على لسانه ربما في المسجد خلقه يقولها يعني. فقال هذا المانع يعني هذا سوء التربية، هل يعني يعتبر في الشرع مانع حقيقة؟ نعم في هذا الحالة يعني يعتبر مانع، هو أنه يقول ما يدري ما يقول، كأنه مثل الذي أخطأ من شدة الفرح، الذي أخطأ من شدة الفرح، واحد يقول الكلمة هذه ليس من شدة الفرح كفر لا لا لا إيه. فهو الشيخ يراها مانعا، لكن أنا أنبه على شيء أيها الإخوة، ما هو أنبه على موضوع مهم وهو أمام العامة لا تذكر هذا التفاصيل. أمام بلد كما أشار الأخ مشهور يعني ما تقول كفران ولكن لا كفر أكبر ومن وقع فليتوب. أما هذاك التفصيل هذاك عند ناس حكموا عليه بلي قطعوا له رقبته ثم يأتي التفصيل. مثل الآن تكون مع ناس لا يصلون أو يتهاونون بالصلاة أو يفعلون المنكرات، ما تجيب لهم حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وسرق ثلاث مرات، وش يقول لك هذوك المعاصاة؟ أنا لباس منا ما شاء الله، ما تجيب هذا، تجيب حديث كذلك من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أنت في درس في عرس ولا في جلسة ولا في المسجد ما تجيب التفصيل. الناس يروحوا عند الكهان، الناس الآن اللي يحب يرفض روحه موظف نائب مدير باش يطلع مدير يقول له روح ارفض روحك، يروح عند الساحر يكتب له حرز. ما تجيب التفاصيل هذا يا أخواني. مررت في السوق إنسان سب الله، ما تقول لعلك مربي لعلك ماشي مربي، يقول يا أخي توب إلى الله خرجت من الإسلام، يقول لك على أنت تكفرني، تكفرك الله ورسوله شينا. توب إلى الله، هذه المسألة. أما كنت مع غولات تغلط غلطة يضربك بمنشفة يقول لك راح تدوش وتغتسل، فهذا تأتي معهم بالتفصيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يمنع معاذ بن جبل من التحدث ببعض العلم لمن لا يضعه في موضعه، ثم قال له حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فبلغ معاذ بن جبل هذا الحديث عند موته حتى لا يأثم بماذا؟ بذهاب العلم وكتمان العلم. هذا فالآن لما تكون التفصيل في مسجد في بلاد على جال شيخ يسب الله هذا كفر أكبر، وهذا من المسائل اللي راهم يأخذوها علي أصحاب الغلو في الجر، هم يقولوا علي باللي أنا لا أكفر من سب الله وسب الدين وخالف الإجماع. يا إخواني هذه فيها تفصيل. رد على الشيخ الألباني، تشوف كان اليوم يتكلموا عن الألباني لكن تحت الطابلة في المجالس تحوم وش السرية، ومن علامات أهل البدع احنا ما نحكموش عليهم بلي مبتدعين، بصح راهم يديروا أشياء تاع بدعة، راهم يتكلموا كلام سريا على الألباني، لأنه كاين بعض الناس راهم يتوبوا، كي يتوبوا يجي يقولوا بلي جلسنا مع الشيخ فلان وفلان راهم يذكروا الألباني. حتى قال كبيرهم قال لا تردوا على الألباني علانية حتى لا تثيروا علينا الناس، ربي يهدينا ويهديهم. وهذا من علامات الخذلان، فكما أنكم تتبعون عورات إخوانكم ربي يفضحكم ولو في بيوتكم، صلى الله العافية. فالإنسان يكون صريح يكون مليح يكون عنده السماحة وسميح، إن هذا الغلو وعدم التسامح خاصة مع إخوانك الذين هم معك هذا يعني من أعجب ما سمعت مؤخرا. حاجة جديدة آخر صيحة قالوا قبوري، أنا يا قبوري ما كانش درس إلا قليل ولا أذكر حتى بالأمازيغية نذكر القبور وعدم الاستغاثة، كيف قبوري من شاء بلك الشيطان قالها ها؟ شوف قال ها قالك لأنك لا تكفر الذين يطوفون بالقبور، ها واللجنة الدائمة قالك ما نكفرش اللي يطوفوا بالقبور واللي يذبح عند القبر حتى يستفسر، آه يحكم على اللجنة بالكم يحكموا عليها في المجال السرية هم على بال ها لا تظلم ده تعرفهم يعني يخافوا حتى يعني احد مشايخ تاعهم كبار في الغولو قالوا له يا شيخ هيا نتحاكم الى اللجنه الدائمه نتحاكم الى قالوا لهم لا لا قالوا لا نشغل لا نشغل علماءنا يا اخي روح تحاكم ما حابش على باله خاطر كي يتحاكم ما يكونوش معاه ربي يهدينا ويهديهم يعني الان يحذرون الشباب من تلقي العلم النافع ثم لا يعطونهم البديل يعني لو كان الان مثلا معليش قال يا اخي يا سعيد ويا ابو سعيد ويا زبير لا تسمع للشيخ فلان معليش على قبوري وما يكفرش ويخالف الاجماع معليش طيب نجي عندك تعلمني ما كانش يعلمهم برك عن طريق الاسئله والاجوبه الاسئله والاجوبه ما تعلمش يا اخواني السؤال والجواب جزء لكن ليس جزءا كاملا العلم ياتي عن طريق التلقي هيا علمني اما لو ما تروحش المدرسه الفلانيه طيب وين نروح مدرسه اخرى نتعلم فيها نعم روح لا يسهل حتى انت يا شيخ ما تسعفش انت الان عندك تلاميذ في المسجد تاعك راهم يدرسوا عندك نتكلم بالفصحى خاطر قالوا من أدلة الكلام تاعه مش صحيح يهضر بالعامية هما كي يهضروا بالعامية معليش معي أنت الآن يا شيخ لو عندك تلاميذ وأخذوا منك تلميذين أو ثلاثة لكن أخذوهم وين للعلم معليش ما كاش مشكل ما فيش مشكل لكن يأخذونه ثم لا يعطونه شيء أو يأخذونه للقيل والقال والغيبة والنميم ها؟ هذا خطأ يعني الآن واحد كان يدرس في ثانوية مثلا ثانوية البرتقال ثانوية اسمها البرتقال ثم انتقل إلى ثانوية أخرى ثانوية الرمان مش ما نسميه لكن المنهج واحد والمدارس واحد إلا أن بعض المشايخ أفضل من بعض المشايخ لا ليش أما واحد أخرجوه من ثانوية البرتقال ثم ذهب يجلس في الرمال ويلعب مع الأطفال أو يجلس في المقاهي أو يجلس في المسجد بدون قراءة وهذا خطأ أذكر لكم قصة وقعت لي كنت أدرس بعض الناس عبر الهاتف من الجزائر إلى شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية عندنا بعد العشاء عندهم بعد الظهر يوم السبت تعلمون السبت في المساء ساندي سوار ماذا يحدث في بلدان الكفار من الموجون والشهوات والخمور فمسجد في شيكاغو رأوا أن يجمعوا بعض الشباب فيصلون صلاة الظهر في وقتها عندهم ثم يتصلون بي فأكلمهم ويجعلون صوتا يسمعه أهل المسجد وكنت أدرسهم في الأخلاق فدرستهم درسا ودرسين وثلاثة وأربعة وخمسة في الأخلاق والعقيدة ما دخل لا في كلام في فلان ولا في فلان ثم انقطع الاتصال بعد مدة فسكت ثم اتصل بي الذي كان واصلة الذي كان صلة بيني وبينهم فقلت له الجماعة لم يعودوا يتصلوا فضحك لما ضحك فهمت قال جاءهم شخص من بلدك وقال لهم اسمعوا للشيخ فلان والشيخ فلان ولا تسمعوا لأبي سعيد فقلت له هل الشيخ فلان والشيخ فلان يدرسهم قال لا قال شوف كيف معليش هقريهم برك معليش كن سبع وكوني معليش أبقوا هكذا كتفرقوا الشباب صامدي سوا يصليوا الظهر ويخرجوا لا حكمة ولا وبعضهم يقول معليش يبقوا هكذاك وممكن يروحوا للشرب الخمر أو يشوفوا المعاصي وما يسمعوش المبتدعة هذيك مع شمس الدين ماشي معايا مع الروافض ماشي معايا هذه مع المبتدعه اختارت عليهم الامور تقعد تقول له فلان مبتدع يقول لا واش يكون اشعاري لا واش يكون خارجي لا واش سلفي مبتدع او جا سلفي مبتدع نسال الله تعالى العافيه نعم تفضل شحال الساعه نعم نصليو العشاء ملا وننصرف خلاص ما عندكمش اسئله تنبيهات ملاحظات اللي عنده كش حاجه وبانوا باللي غلط فيها قول لي راني غلط ما تخافش ما ناكلكش ما عنديش انياب طوال ناكل بهم بعض الناس يقول كي ودي ما روح ناقشني يا اخي روح بين لي بعض الشباب قلت لهم قال فلان راه يحذر منك من طلبه قلت له وش بيني وش عندي كلم على باليش طيب قل له يجيني بالك لو كان نموت ندخل جهنم معليش خليني ندخل جهنم هما يعلموا لهم المشايخ تاعهم يقولوا لهم ما تناقشوهمش خطر عليه يغلبك طيب اروح انت يا شيخ ناقص لا يقولك انت اروح كاين واحد هكذا عنده يقعد في المكتبه تاعه لازم الناس يجوا ليه قال لي واحد قال لي تروح ليه ما نروحش ليه هو ما يجيش ليا نروحوا الى مكان ها مكان لا ليه ولا لي انا غير انا نجي لي باش نخرجك من القوقعه تاعك باش شويه تنحالك هذيك تكاع الفوتاي هكذا يا اخرج انت فقال طيب هادو طلبه ماهمش يناقشوا ما يعرفوش يناقشوا انت روح ناقش لا معليش ناقش هيا نروحوا عند العلماء ونديروا الصلح جاءني شخص قال لي شيخ الصلح قلت له اعطيني ورقه بيضاء دوك نمضي لك عليه روح ليهم شوف كي تروح ليهم تزيرهم يقول لك ما دخلش روحك هذه امور انت ما تعرفهاش تعال تهضر لي ما لا تعمر لي في قلبي طيب هيا نذهب الى العلماء نجلس ونتصالح سيدي بيناتهم اللي انا غلط فيها اما نقعد معاك وتقعد معايا ولازم نمشي على رايك لا كاين امور يجوز فيها الخلاف او اذا تناصحنا واحد ما اقتنع في امور يجوز فيها خلاص نسال الله تعالى العافيه تفضل الشيخ بالنسبه للمرضع والحامل في رمضان نعم التي تفدي ولا تقضي خوفا على نفسها او جنينها القول الصحيح الذي الان الاخ يسال يقول هل المرضع والحامل في رمضان اذا افطرتا هل تقضيان ام تفديان الذي عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة أن الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان فعليهما الفدية وليس القضاء لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وفي قراءة مساكين وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصيام هذا هو القول الصحيح ثم من ناحية النظرية والاعتبار التي ترضع إذا أرادت أن تتم الرضاعة متى ستقضي كيف بعد عامين مفروض تقضي قبل أن يدخل رمضان الجديد إذن القول الصحيح أنها تفدي أنهما تفديان ولا تقضيان وذهب جمهور العلماء إلى أنها تقضي ولا تفدي وفي حالة ما إذا خافت على نفسها وجنينها تقضي وتفدي لكن القول الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ولم يخالفهما غيرهما من الصحابة هو الراجح والله أعلم أحسنت إذ أخرجتنا إلى الفقه تفضل سؤال آخر نعم المخدرات هذه إذا وقع يعني سب الله إذا إنسان شرب خمرا أو شرب مسكرا أو شرب شيئا مخدرا فغاب عقله أو زال زادت إرادته، فهل ثم طلق امرأته أو أتى بكفر، هل تطلق امرأته وهل يحكم عليه بالكفر العيني؟ الذي عليه المحققون من العلماء أن المرأة لا تطلق. قال بعضهم الذين قالوا بالطلاق قالوا عقوبة له، رد عليهم الآخرون قالوا أنتم لم تعاقبوه هو بل عاقبتم زوجته المسكينة. فإذا كان على سكر فإنه يعاقب عقوبة السكر، وإذا قال كفرا يعاقب عقوبة لا تصل إلى حد القتل. هذا هو الراجح والله أعلم. نعم تفضل. شيخ أنا أعمل في المكان مسجد ميركاتش عليها 100 متر والمسؤولين تأجروا لما تصلي. نعم الأخ يسأل ويقول يعمل في مكان والمسجد ملتصق بذلك المكان أو بعيد عنه حوالي 100 متر ويسمع الأذان ويريد أن يصلي في المسجد لكن المسؤولين يمنعونه من الصلاة في المسجد، ويقوم وهل يمنعونك من الصلاة في المؤسسة؟ نعم يمنعون حتى في العمل. حتى في العمل ما كشف. هنا أولا بالنسبة للصلاة في المسجد هنا رخصة أفتى بها بعض العلماء منهم الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال المفروض والواجب على المسلمين أن يبرمجوا أعمالهم بما لا يتعارض مع الصلاة في المسجد، ولكن إلى أن يهدي الله المسلمين إلى أن يرجعوا إلى هذا فلا مانع من أن يصلي من لا يستطيع الذهاب إلى المسجد أن يصلوا في أعمالهم، هذه رخصة والحمد لله. لكن إذا كان يمنعك من الصلاة حتى في المؤسسة، إذا كان يمنعك من الصلاة في المؤسسة جماعة فصلي فردا، صلي فردا ولكن صلي في الوقت. أما إذا كان يمنعك من الصلاة حتى في الوقت وحتى يخرج الوقت من الصلاة التي لا يجوز الجمع، فهنا عليك أن تصلي وعليك أن تبحث عن عمل آخر. مهم صلي قدام الآلة تاعك لرايثم أو في مكتبك ولا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. شيخ نعم صح مثل ما نقول لن يشوفوني من نسبب حتى زعمة مشكلة تقدر روح يشوفوني. لا ما تروح، صلي في مكانك، صلي في مكانك لأنه ها أنا في الشارع خدمتي في الشارع من جمعة صلاة. في الشارع إيه في الشارع. خلاص إذا كنت في الشارع ادخل المسجد صلي، أنا عم بالي في المؤسسة. لا إحنا نخدم إذا كنت في الشارع وذهابك إلى المسجد لا يجعل عليك خطرا أو على عملك خطرا فصلي. أما إذا كان خطر مثلا واحد عساس يعس الطريق أو يعس باب من الأبواب حتى لا يدخل الخطر منه فلا تترك مكانك، صلي في مكانك أو اجمع أحيانا عند الحرج، يجوز أن تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت وهما الظهر مع العصر، لكن بشرط أن تصليهما قبل غروب الشمس. أيوة هذا هو. ولما تكون في عطلة صلي كل صلاة في وقتها. هنا هذه شوف فتوى علامة من العلماء الذين يعيشون الواقع ويعالجون ويداوون الواقع بالكتاب والسنة، مثل الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ بن باز وغيرهم من علمائنا الأفاضل رحم الله من مات وحفظ الله من باقي. نعم شيخ، ما حكم قتل النمل في المنزل؟ النمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، والأخ يسأل عن حكم قتله. فالأصل أنه لا يقتل، لكن إن آذى ولم يذهب أذاه إلا بالقتل فيجوز، والدليل على ذلك العلماء الذين قالوا بجواز قتله ذلك الحديث الذي رواه جاء في الصحيح أن نبيا نزل تحت شجرة في ظل شجرة فقارسته نملة فأمر بقرية النمل أن تحرق فأوحى الله إليه قتلت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة يعني النملة التي آذتك لو قتلتها. فاستدل العلماء أن النمل إذا كان مؤذيا ولن تستطيع أن تتخلص منه إلا بالقتل فاقتل من يؤذي أو ما يؤذي. أما النمل هجم عليك في البيت وقتلته ثم تذهب إلى جارك البعيد عنك بحوالي 80 كيلومتر تقول له اقتل النمل الذي في البحر في الرمال، لا هذا ما دخل هذا بهذا. نعم تفضل. وإن هي نصائحكم وتوجيهاتكم بالنسبة للشاب يعني حديث عهد باستقامة حتى لا يقترب يعني أصحاب الكلام والشبهات؟ أحسنت. نصيحتي لمن هو حديث عهد باستقامة وكذلك لمن هو قديم عهد لأن الشبه خطافة أنصحه بأن يتمسك بما كان عليه السلفيون قبل وقوع هذا الخلاف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتنة وسيكون خلاف فسأله الصحابة قالوا يا رسول الله ما المخرج؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. قال علماء أهل السنة إذا حدثت فتنة فعلينا أن نرجع إلى الحالة التي كان عليها العلماء قبل وقوع الفتنة قبل ما يخرج هذا أصحاب الجرح والتجريح، نرجع إلى الحالة التي كان عليها علماؤنا أمثال الشيخ بن باز الشيخ الألباني الشيخ بن عثيمين والعلماء اللي ما زالوا متمسكين بما كانوا عليه. أما ما ابتدعه وأحدثه هؤلاء العلماء الجدد أو طلاب العلم الجدد فلا نأخذ به. فأي عالم تصيبه يكثر من كلامه ويحذر من جميع ويحذر تحذيرات متناقضات ويكحل لك قلبك يسود لك قلبك هذا لا تستفيد منه في تلك الناحية. ثم إن كان من العلماء عنده فضائل عنده علم في مسائل أخرى فاستفيد منه واترك الأمور الأخرى. لكن إن خفت على نفسك أن يجرك، الآن رام يجرهم، كان بعض الشباب خداوا بالفتوى التاعي اللي قلت لهم استفيدوا من الشيخ فلان لكن ولوا يروحوا عنده ولوا يروحوا فيها، حتى قال بعض إخواننا لا يا شيخ عليك أن تحذر منهم جملة وتفصيلا. قلت له لا ما نقدرش ندير هذا، راجل عنده علم استفاد منه في هذاك العلم كي يبدأ يطرش ويبدأ كما قال لي واحد قال لي الشيخ كي نشوفه نسمعه يهضر بالفرنسي والعامية نقوله بدأ يطرش خلاص خلينا منه ما نسمعش منه في هذه المسألة. المهم انت واش دير؟ حافظ على صلاتك واستمع إلى العلماء الكبار ابدأ بهم الشيخ الألباني الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين استفيد من الشيخ صالح الشيخ الشيخ الفوزان والاخرين بعد يولي عندك ميزان توزن به كي يتكلموا الاخرين تولي تعرف باللي هذا راهو على المنهج الصحيح ولا بدا يمين. ثم لا تكثر الكلام في المسائل ولا تجلس مع الشباب والناس الذين يكثرون الكلام في هذا الامر، اشتغل بنفسك وان الانسان يصلح عيوب نفسه طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس كما جاء في الآثار. واعمل حذاري من البطالة والفراغ لأنه كاين عندنا بطالين ملتزمين وبطالين غير ملتزمين، فحذاري اشغل نفسك بعلم نافع وعمل صالح ومهنة طيبة ورياضة نافعة وجلسة مفيدة واحذر من الغيبة والنميمة واسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظنا دائما. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم من صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وإياك. تفضل. سؤال إذا أمكن تزيدنا الإيضاح عن كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام عائشة في سد المعاش قال ودنا قال وجه الرابع والخمسون قال أنه نهى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره لما رواه قال الطبراني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. قال ابن القيم وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه وإيحاش صدر الإمام، وإن كان الإمام لا يتم الصلاة أو يرمي ببدعة أو يعلن أو يرمى ببدعة أو يعلن بفجور فلا بأس بتخطيه إلى غيره. شيخ سؤال تفصل في هذه المسألة مع هل دخول صلاة الفريضة أو النافلة كقيام رمضان في هذه المسألة شيخ؟ نعم قيام رمضان يدخل الأفضل مثلا كل واحد يصلي في مسجده، لكن إن كان الإمام الذي يصلي في مسجدك لا يقرأ قراءة شرعية لا تخشع قلبه فلا مانع من أن تتخطى. في أمر النافلة يكون الأمر أسهل، الأمر النافلة يكون الأمر أسهل، لكن في الفريضة حاول كذلك ألا تتخطى، لكن في النافلة إن تخطيت فالأمر أسهل، حتى الإمام لا يجد في نفسه ما يجد إن رآك تتخطاه إلى مساجد أخرى في الفريضة. أجبت؟ وش الإشكال اللي عندك؟ تتبع المساجد مكروه، فقط تتبع المساجد مكروه موش حرام. الذي أعرفه أن العلماء يقولون مكروه موش حرام. لماذا؟ لأن المسجد، لأن الإسلام يحب اجتماع الكلمة خاصة أهل الحي الذين يسكنون في حي واحد حتى يتجاوبوا مع الإمام، لكن الكراهة لا تنافي الجواز، والجواز متى يكون؟ إن وجدت الحاجة. نعم فيك بارك الله. نعم تفضل وإياك. شيخ من دخل عليها رمضان وعليها صيام سابق دخل عليها رمضان، نعم فهي حاليا نفساء، نعم فمستحيل تصوم من رمضان وعليها صيام سابق. كانت نفساء في رمضان؟ لا هي حاليا نفساء فمستحيل تصوم عليها، يعني ولدت شيخ والباب اللي عندها صيام سابق. كيف تقدر تصوم؟ يعني كي يدخل رمضان تكون طهرت من النفاس ولا مازال؟ طهرت شيخ. خلاص إذا تصوم. قصدك تكون مرضع. ما يقصد القضاء في رمضان. اصبر اصبر. صيام سابق شيخ. رمضان ليها. ايه. بعد ما هي لماذا أفطرت رمضان السابق؟ لحيض شيخ. حيض. تصومهم هذه الأيام. ما يصومك النفاس ها؟ أي نفساء شيخ في الصوم. نفساء شيخ يعني مازال ما طهرتش، مازال ما طهرت اسبوع هو تاع رمضان. ايوه هنا عليها الفديه. نعم عليها الفديه يا شيخ. لازم تقضيه قبل دخول رمضان الجديد؟ طبعا لازم. شو هو الدليل يا شيخ ان لازم تقضيه قبل دخول رمضان الجديد؟ هو الدليل وسارعوا الى مغفره من ربي. المسارعه شيخ ما فيش رشوه من الصالح هذا. وسارعوا هذه وش ثم رمضان. لماذا قال العلماء ان المرأة أو الإنسان الذي أفطر ولم يقضي بغير عذر فعليه القضاء والفدية على قول؟ لماذا؟ لأنه أدخل عبادة في عبادة، هذا هو. وبعدين أنبهكم على شيء، بعض الناس يريد الدليل كما يريد هو. كاين أدلة عامة، كاين أدلة صريحة في الموضوع، كاين أدلة مستنبطة. فيما مرة أحد الأشخاص سأل الشيخ الألباني رحمه الله يا شيخ ما حكم كذا وكذا، فالشيخ قال له مثلا لا يجوز أو يجوز. قال ما هو الدليل؟ قال إن أردت الدليل على كيفك لا يوجد، يعني تريد أنت الدليل على كيفك. وش معنى على كيفك؟ يعني يريد مثلا آية صريحة أو حديث صريح. قال لكن هناك أدلة عامة، مثل مثلا أقول بعض الناس الذين صاروا الآن يمدون أرجلهم أمام الناس سواء في المسجد أو غير المسجد، يمد رجليه هكذا حتى أصبحت موضة. فقلت لهم هذا ما ينبغي، وقال ما هو الدليل؟ يعني يريد دليل يا أيها الذين آمنوا لا تمدوا أرجلكم إن كنتم مؤمنين أو لعلكم تفلحون، أو روى البخاري. ما كاش هذا، ما كاش. كاين لا لا كاين الأدلة عامة. ما الأدلة العامة؟ الأدلة العامة هي الآداب، من باب الآداب، من باب الآداب. ثم قلت لهذا الشخص: هل يجوز ويصح أن تنقي أنفك أمام الناس؟ قال: لا. ثم الدليل؟ أعطيني آية ولا حديث. قال لي: ما كانت. وأدلة عامة، آداب. طيب، بمناسبة الأخ قال لي: يا شيخ بالك ما يقولوا عليك الآن كي قلت هذا الأمر. قال الشيخ بن حنفية حفظه الله، قال: من إنتاجات هذا التتبع ومراقبة كلام المشايخ أن أصبح بعض المشايخ إذا تكلم أو كتب يجعل لكلامه عدة وقايات. وقال: هذا خطأ. وصح الآن لما تكلم مثلا قال أبو حامد الغزالي، لازم كي تقول أبو حامد الغزالي لازم تقول بعد مباشرة: وهو كان صوفيا وقد تابه. لازم، إذا ما قلت هكذا أنت تستدل أو تستشهد بكلام شكون؟ فلا تهتم بها، لأن اللي يكرهك سيجد لك ما ينتقدك به. نعم. إيه معروف، هذا معروف عند العلماء أنه لا بد، واجب بإجماع العلماء يجب قضاء ما عليك من رمضان قبل دخول رمضان الآخر، واجب، وهم وهذا بإجماع. شيخ، قضية الفدية يعني ما وش في حديثية لكن ظهر أنه ضعيف، إلزام الفدية يعني. إيه إلزام الفدية، أنا قلت على قول، أنا قلت على قول، يعني هناك من يقول باللي من لم يقضي رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ثم بعد رمضان يقضي ما عليه من رمضان السابق مع الفدية. هذه الفدية هناك من استدل لها بأدلة، والراجح أنه لا يجب ولكن تستحب. نقول إحنا تستحب الفدية، تستحب الفدية. نعم، لا تجب. حديث عائشة رضي الله عنها أنها تستخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان، يعني وش دير؟ ما تستخدم الصيام حتى لخدمتها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه إلا في شعبان. نعم، هذا من الأدلة. نعم، والإجماع إذا ثبت الإجماع ما يحتاج تقول وش هو الدليل تعالى لأجمع عليه العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله: والإجماع لا يكون إلا عن دليل، وأحيانا ما تعرفش وش هو الدليل تاعهم، ولكن ما دام ثبت الإجماع خلاص خذ بالإجماع. نعم. شركة الله، شركة ما تسميها شركة عواش، شركة صلحة، تحرص المؤسسات. إيه. إيه. وكان فيهم مثلاً بعض العمال ينقلوا أموال. أموال هناك. إيه. هذا شخص يعني مثلاً شريفة، لكن ينقل العمال، ينقل محاسبين من مكان إلى مكان، ما يشاركش في الأموال بين بوله. نعم. هذا الأخ يسأل، يقول: شخص يشتغل في مؤسسة حراسة، وهذه المؤسسة تبث حراسها ليحرصوا مثلا في مصنع للكهرباء، مصنع للزيت، مصنع لكذا، ومنها حراسة البنوك. لكن هذا الشخص وش من الأغلب؟ لكن أغلب الحراس تاعها أو الحراسة تاعها مع البنوك. لكن هناك شخص يشتغل في غير هذا الأمر تاع البنوك، إلا أنه هو الذي ينقل العمال. وين ينقلهم؟ إلى البنك ولا إلى إذا كان هكذا لا مانع يشتغل. أما هل يجوز لمن كان يعمل حارسا ويقال له اذهب للحراسة في البنك؟ هذه لا أعرف الجوابها، اسألوا العلماء المشايخ يفتونكم فيها، لا أدري. نعم، فيك بارك شيخ. تفضل. نعم. انا عندنا واحد الشهر هكذا كتبوا لنا الشيخ زدتو هنا في زيارة الدار، ولقيت عندك الموقع تحذير الشيخ الدو يحتسب من فهمت هذاك التحذير. واش قلت في التحذير؟ بلي الشيخ الدو ما ناخذوش منه كلش ولا محذرين منه ولا المنهج تاعو ما فهمتوش انا هذاك التحذير. حبيت تفهموا دركا. هذا الشيخ دا المسجد تاعنا وصارت فتنة من بعد. واش من فتنة اصلا؟ هنا في الحي. يا اخي ما ضربوهش. لا لا ما ضربوهش. الحمد لله. معروفين يحبوا يضربوا برك. لا لا ما ضربوهش. والله حبيت نفهم يعني تبقى عنده منهج. الشيخ ددو هذا رجل حافظ يحفظ. عنده حافظة عجيبة. الله يبارك. لكنه ليس دقيقا في المنهج. فهو يرى المظاهرات ويرى هذا الربيع العربي وفي مسألة الأشاعرة يهون من الخلاف الذي بينهم وبين أهل السنة، فهو ليس على المنهج، فلا تأخذ منه في هذه المسائل. عبد شكرا نحذره لكن بعلم إن شاء الله وإنصاف. الحمد لله. سئل على حديث تفترق أمتي على 73، هل الجواب تاعو مكانش جواب سيدي؟ قال تقول طرقه ضعيفة، قال وما صح منها يعني إثبات الفرق، أما ما أنا عليه وأصحابي قال لا يصح هذا، قال لذلك أنا الحكم عليه أنه في النار وكذا، قال فلا يصح. لا لا لا، هو ليس عن المنهج صحيح، لكن نحن لا نكفره ولا نبدعه، لكن نقول لا تأخذ منه في هذه المسائل، إن كان ولا بد خذ منه ما وافق علماء أهل السنة والجماعة. اللغة والصرف. اللغة والصرف والمسائل. أما إذا كنت لا تعرف التمييز لا تسمع له حتى لا تدخل في أخطائه. شيخ مسألة الافتراق هذه يعني عند السلف هذا أمر ثابت عندهم في الحديث، يعني ما يوجد من السلف من ضعف الحديث ولم يستدل به. الحديث. يعني كتب العقائد نلقاهم دائما يذكروا هذا الحديث. نعم نعم، هذا الحديث صحيح وثابت من طرق، وثم الواقع يعني الواقع الذي نراه أن المسلمين مفترقين ولا لا؟ في الحديث صحيح وثابت، لكن الذي ينكره الذين يسوغون هذه الخلافات التي لا تجوز. نسأل الله لنا ولهم الهداية. في المسائل العلمية المختلف فيها بين الزوجين، مثلا ذهب محلل أحدهما يعتقد بالحرمة آخر يعتقد بالجواز، أو في مسائل أخرى أو حتى في مسائل بعض المسائل العقادية، يعني الشيخ هنا كيفاش يكون التوجه في هذه المسائل يعني بالنسبة للزوجين؟ أما في المسائل الفرعية الفقهية العملية فعلى المرأة أن تخضع لزوجها في المسائل التي يجوز فيها الخلاف وتطيعه، أما المسائل التي لا يجوز فيها الخلاف والخلاف فيها يؤدي إلى الكفر أو الفسق أو الفجور فهنا لا تطيعه. يعني الآن المرأة ترى أن الذهب، المرأة ترى أن تغطية الوجه ليس بواجب، والرجل يرى تغطية الوجه واجب وأمرها فعليها أن تطيعه. هذا هو. يعني هي ترى الوجوب هو يقول ما تغطيش. نعم. كاين هذاك شنو تعرف كشو واحد يقول مرته ما تغطيش، بالعكس كل راجل يحب مرته تغطي وجهها. شيخ العوام ما يحبوش خلاص عليها ان تطيعه، لان يعني هذه من مسائل الخلافيه الاجتهاديه، واما مساله طاعه الزوج فهي واجبه بدون خلاف. نعم. إذا كان الصيام لا تصوم إلا بإذنه فمسائل الخلافية من باب أولى أن تطيعه. أما بمسائل العقلية مثلا هو يرى يقول الرحمن على العرش استولى استولى استوى بمعنى استولى، وهي ترى استوى كما يرى أهل السنة والجماعة، فعليها أن تعتقد ما الاعتقاد الصحيح ولا تطيع زوجها. نعم. شيخ كم ذهب محلق يعني كانت تعتقد يعني عدم الجواز وهو يرى الجواز. نعم. إذا أمرها تطيعه تعتقد يعني عدم الجواز. مسألة اجتهادية يا أخي، مسألة اجتهادية. الحق واحد يعني علاقة أنه الحق مع. نعم الحق واحد متى؟ في المسائل التي فيها الخلاف، خلاف تضاد، خلاف تضاد جائز، الحق واحد، لكن لا نخلط بين الحق واحد وطاعة الزوج. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا ليسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أطعتني مطلق نصيفة. من الذي أمرها بطاعة الزوج؟ الله. إذن هنا ما يش تعصيف الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذيك فيما أمر الله تعالى بعدم فعل ذلك الشيء. فالذي أمرها بطاعة زوجها هو الذي خلقها الله تعالى وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطأن ولا يتركن أحدا يدخل بيوتكم إلا بإذنكم؟ يعني الآن لو الرجل منع المرأة من أن يزورها أخوها هل تطيعه؟ على قولك ما تطيعوش. يطرح زوجها. خلاص. يمنحها زوجها. لا ما يمنحهاش، لكن إذا قال ما يدخلش داري. داره. خلاص. تطيعه. لكن شيخ أنا الله عز وجل أمرها بباب محلق. وين؟ تعتقد هي أنه شرع من الله عز وجل. لا بس هذه مسائل اجتهادية يا أخي. مسائل اجتهادية يكون فيها الأمر، ما يكونش فيها هذا التشنج هذا وهذا عدم المرونة خاصة مع الزوج، لأن العشرة مع بين الزوج والزوجة مطلوب. نعم زيد شيخ، بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون المخالف أنه مبتدع يعمدون إلى هجره، كيف يكون التعامل معه؟ هجر المبتدع على سنة، علينا أن نهجر المبتدعين. يا أصحاب الغلو تعال جرح التجريح، راني أقول علينا أن نهجر المبتدعين، ولكن متى نهجرهم؟ أولا أن نتأكد من أنه مبتدع، ثانيا أن نهجرهم إذا كان في الهجر تقوية للإسلام والسنة. أما إذا كان إذا هجرناهم زاد شرهم علينا، هذا المبتدع ما شيخك سلفي، زاد شرهم على السنة، زاد شرهم على المسلمين، لا نهجرهم وإنما نتألفهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التأليف ويستعمل الهجر، لم يستعمل التأليف فقط ولم يستعمل الهجر فقط، ولكن بالنسبة للتأليف كان يستعمل التأليف أكثر، كان يستعمل التأليف أكثر. ثم مما يستدل به بعض هؤلاء يقولون نهجر إخواننا، إذا سمونا إخوانهم نهجرهم، على لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. أقول لهم هذا التخلف عن غزوة تبوك بدعة أو معصية؟ معصية. هذا تصيبهم يقعدوا مصحاب الدخان صح؟ في الحومة تاعو يقعد مع أولاد الحومة ويدخنون حتى إذا قام لحيته تفوح بالسيجار. هل تقعد معهم؟ يخلهم دايرين معصية ويجي شيخ فاضل يحذر منه. لماذا لا تهجر هؤلاء؟ يقولك أتألفهم باش ندخلهم بالسنة. إذن التأليف، نستعمل التأليف. طيب من الذي إذا كان هاجرنا بعض الناس؟ إذا هذا شخصان، قد يكون إنسان عاقل لبس عليه وإذا كلمته لعله يرجع فتكلمه، أما إذا كان شخص لو تكلمه ممكن يضربك ممكن يسبك فهذا اتركه، خاصة إذا كنت أنت لا تتحمل يقول لك كلمة تقول له كلمة اتركه حتى يهديه الله. نعم حقوق الإسلام سلم عليه لكن إن رأيت أن تهجره ورأيت إن هاجرته سينزجر اهجره. وهذا قد فعلتها ونصحت بها بعض الشباب في ولاية من الولايات في بلادنا، هناك ولاية يكثر فيها الخمر وتعصب والتشيع الرفض و و و و والناس مساكين. المسجد لا يدخل إليه إلا الشياب، ناس كبار. فجاء إمام ما شاء الله طيب إلى ذلك المسجد فأحيا السنة، وكان يدرس للناس كل بعد صلاة يعطيهم درس خاصة في الصباح، يعطيهم معنويات في الصباح ويذهبون إلى أعمالهم. فجاء أحد المفسدين من العاصمة من المشايخ المفسدين، لا تسمعوا له، لا تسمعوا له، لا ننصح به، ما يقولوا له شعلاش ما يناقشوش. شوف احنا دوكا يناقشونا بعض الشباب، بصح هادو ما يشغل يديرهم تخدير ما يناقشوهمش، شو المخدر يناقشو، لا ت... لا لا ننصح به، ما يقولوش علاش. شكرا يا شيخ حفظكم الله للسنة وذخرا وشوكة في حلوق المبتدعة، يناقشو ما يناقشو. المهم لا ننصح به. طيب انا مانيش نقول لكم ما تأدبوش مع المشايخ، تأدبوا معهم لكن ناقشوا بأدب يا أخي. لا ننصح به، لا تسمعوا له. فتفرقوا الناس في المسجد، ورجع من كان عاصين إلى العصيان. فسئلته فقلت حذروا من الشخص هذاك، من الشيخ هذا تاع العاصمة، حذروا منه باسمه، فلان مفسد في الأرض. وقلت لهم هذوك الشباب اللي هجروكم هجروهم، ما تكلموش معهم، ديروا له معي. ففعلوا ذلك، فرجع الناس إلى المسجد، وأصحاب وأصبح الذين يهجرون يقولوا على هجرتونا وش درنا لكم، فرجعوا إليه. الحمد لله. إذا كان هكذا معلش. أحد الشباب من الطيبين جلس مع هذا المفسد هذا، قال له يا شيخ لو سمحت سؤال من فضلك فضيلة الشيخ، وش بيها أبو سعيد؟ ما عنده أخطاء أخرى؟ قالوا الشيخ أنت فضيلتك ما عندك أخطاء أنت؟ فبهت الذي ظالم. قالوا أنت فضيلة الشيخ أنت معصوم أنت؟ ما عندك أخطاء؟ نجيب لك الأخطاء، نجيب لك صار لك أخطاء تشوف كيف. عنده أخطاء نعم، كاين اللي ما عندوش أخطاء؟ هذه كلمة لا ننصح به، عنده أخطاء نصحناه ولم يرجع. أعطيني هات. فبأدب ناقش كلم. فبعضهم إذا ناقشه يبدأ يستعين بتلامذته. أحد الشباب طيب وهو طالب علم قوي يدرس درس في الجامعة وما شاء الله، قال ذهبت عند هذا الشيخ الذي يجلس في مكتبته، قال يا شيخ أنت تحذر من جمعية العلماء المسلمين. قال لا لماذا؟ قال هذه الجمعية شعارها الإسلام ديننا والجزائر وطننا والمالكية مذهبنا والأشعرية عقيدتنا. قال يا شيخ ما كاش من هذه. قالوا أنني داخل في الجمعية ما كاش هذه، وين؟ لا في القانون العام تاعهم، وين هذا؟ فقال فبدأ يحرش الطلاب تاعه، قال أنت لم تأتي لتسأل أنت. قال وينظر إلى الطلاب باش ينوضوا ليه، ما تحبش تناقش اسكت اسكت يا أخي. قال ما تسقسينيش هذا السؤال، من فضلك خلاص. اللهم اجمع كلمتنا على الحق واحفظنا من سوء الأخلاق يا رب العالمين، واهدينا جميعا إلى سواء الصراط. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.